جزاكم الله خيرا, أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يغسل الطيب الذي به 3 مرات بعد إحرامه, وقد كانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه, فكيف الجمع؟ الجمع بينهما إما أن يكون المراد بغسل الطيب أي غسله من الملابس, يكون وضع على ملابس الإحرام شيئا من الطيب, فإذا كان كذلك فيجب أن يغسل الطيب الذي على ملابس الإحرام, أو أن يبدل الإحرام بإحرام آخر, أو هذا احتمال, أو الاحتمال الآخر أن يكون هذا الأعرابي وضع على بدنه الطيب بعد أن أحرم, بعد أن أحرم, فإذا وضع على بدنه الطيب بعد الإحرام فإنه يلزمه أن يغسله. وأما إذا كان قد وضع الطيب قبل الإحرام فيبقى هذا الطيب ولو استمر وبقي مدة, لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء كما مر معنا. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الفرق بين الفدية والكفارة. الفرق بين الفدية شيء يقدمه الحاج بسبب نقص في أعمال حجه, بسبب نقص في أعمال حجه, كما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, فهذا في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام يكون عليه فدية, والفدية المراد بها جبر هذا الخلل وجبر هذا النقص, فهذه الفدية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في القول في صلاة الأربعين وكذلك صلاة التسبيح؟ صلاة الأربعين أي في هذا المسجد, مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, لم تثبت بحديث صحيح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه, والحديث الوارد باتفاق أهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام غير ثابت, ومن وصل إلى المدينة فلا يلتزم بهذا العدد 40 أي 8 أيام, وإنما يصلي ما تيسر له, أقل من ذلك أو أكثر, كلما زادت الصلاة كان الأجر أعظم, كلما زادت الصلاة كان الأجر أعظم. أما أن يحرج نفسه أو يلزم نفسه بالأربعين صلاة أي في 8 أيام من أجل إدراك الفضيلة المذكورة في الحديث, فالحديث غير ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة التسابيح ورد فيها حديث متنازع في تصحيحه وتضعيفه, والصحيح كما بين غير واحد من أهل العلم أنه غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل على الحاج أن يكف عن قص شعره وأظفاره من يوم أول ذي الحجة أم من يوم إحرامه؟ إذا كان يريد أن يضحي عنه وعن أهله فإنه يلزمه ما يلزم من أراد أن يضحي, وهو إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. أما إذا كان لا يريد أن يضحي وليس من نية أن يضحي فإنه لا تكون هذه محظورة عليه إلا إذا أحرم, لا تكون محظورة عليه إلا إذا أحرم. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن, يقول هل يجوز إخراج زكاة السلع من نفس الجنس إذا كانت ملابس؟ الله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تأخير الزكاة لعدم توفر المال مع العلم أن المال بضاعة؟ الواجب على صاحب المال أن ينصح لنفسه ولإخوانه الفقراء, أن ينصح لنفسه ولإخوانه الفقراء, وإذا استمر محركا للمال